تحسب من فوق. ها هسه شالي كيف يديرك مسيرة الفصل السنة طيبة؟ السنة وبرية هافن أكثر من السنة الأخرى وخافنا لاي نزل شتاتس كبار هافنا ستاندارت من الأسبوع Come on. Thank you. لك قليل قدام الغازين تاع الباندا سان كارلا خلصها الماتش خلصها الباندا في Sicuramente per il rete d'acqua mi fa figlio, sempre ci compro il gaudio.